وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعل هذا الجمع مرحوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك ومولاه. توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله جل وعلا عند خصائص هذه النفس التي تصلح لعقد إن الله اشترى. قلنا إن في عقد بيع وشراء يا جماعة، هو بحمده، والبائع هو العبد المؤمن، هي النفس، والثمن هو الجنة، السلعة والمشتري الله سبحانه وبحمده، والثمن الجنة، والبائع هو العبد المؤمن. فتكلمنا عن أن كلام ابن القيم الجميل الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وكيف أن النفس فيها من كبر ما في 36، يعني الكلام اللي هنبدأ نتكلم عليه صفحة 36، لكن نذكر فقط بما مر معنا في اللقاء الماضي. خلاص يا جماعة، تكلمنا في اللقاء الماضي عن العقد، إن الله اشترى، والله أكيد العقد، وفي عظمة العقد سبحانه وبحمده، ومن عظم السعر أيضا، من عظم الثمن، فالثمن الجنة، وكما قيل خلق مخلوقات بيده. حد يعرف إيه الأربع مخلوقات اللي ربنا خلقهم بإيده؟ مخلوقات بيده: العرش، القلم، الإنسان، السلام، القلم، صح، صوت واضح يا جماعة؟ نعم، خلق القلم وقال له اكتب. نعم صح، القلم صح، صحيح. الصوت مش واضح، حضرتك ممكن تخرجي وتدخلي تاني. نعم، وسيدنا آدم صح. ها، ايه تاني؟ طيب، ممكن الصوت مش واضح عندهم يخرجوا ويدخلوا تاني يا جماعة؟ وقلنا آدم عليه السلام، لسه الرابعة ما حدش جابها، لسه الرابعة ما حدش جابها يا جماعة. السماء، لا السماء، لا الجنة، جنة عدن، الأشياء التي خلقها الله سبحانه وبحمده بيده. اللي هي وقلنا عدن من الإقامة فهي دار المقامة، فهذه الجنة خلقها الله سبحانه بيده الذي أتقن كل شيء خلق سبحانه. فلا تسأل عن نعيم أهلها، ولا تسأل عن النعيم وألوان النعيم وأصناف النعيم التي فيها، ولا تسأل عن شكلها، إذا كان الذي صنعها وخلقها بيده هو الله سبحانه وبحمده. يبقى الأربع حاجات اللي خلقهم الخالق سبحانه وبحمده بيده، أربع حاجات. قلنا إيه؟ القلم. أربع حاجات. قلنا إيه؟ القلم. خلق القلم وقال له اكتب، فارتجف القلم وقال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم خلق ربنا سبحانه وبحمده العرش، ثم خلق ربنا سبحانه وبحمده آدم عليه السلام، ثم خلق ربنا جل وتعالى جنات عدن. جنة عدن، القلم، العرش، آدم، جنة عدن. جنة عدن، جزاكم الله خير. فنقول انه الثمن الجنة التي خلقها الله بيده. فإذا كان ده الثمن، وإذا كان المشتري الله ذي الجلال والإكرام سبحانه، ذو الجلال والإكرام سبحانه، وأكيد العقد ده عظيم جدا، وأكيد العقد ده عقد مهم جدا وخطير جدا، لكن قلنا أن النفس فيها طباع بشرية وطباع حيوانية وطباع يعني من الجن ومن غيره من الطباع التي لا تصلح لهذا العقد إلا مع التهذيب والصبر، إلا مع التهذيب والصبر. نعم. فالنفس التي تستعلي على شهواتها، النفس التي تستعلي على الدناية، النفس التي تستعلي عن النقائص، النفس اللي تستعلي عن الغيبة والنميمة، النفس اللي تستعلي عن لبس المحرم، النفس اللي تستعلي عن أكل المحرم، النفس التي تستعلي عن سماع المحرم، فهذه نفس مرحومة وهذه نفس تصلح لهذا العقل. أما النفس بطبيعتها تجد أن فيها خصالا وصفات جبلت عليها وهي في أصل خلقتها ولا تصلح لهذا العقل، كما قال ربنا جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دل ذلك على أن النفس جبلت على الشح والبخل والحرص على المال وغيره، دل ذلك على أن النفس بطبعها وبطبيعتها تميل إلى الشح وإلى البخل. قل لو أنتم تملكون خزائن الله إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو أنكم تملكون خزائن الله سبحانه وتعالى، لو ربنا سبحانه وتعالى وكل أمريكا أو وكل ألمانيا أو دولة من الدول بأنها هي التي تتحكم في أرزاق العباد وفي مقادير العباد، إذا لأمسكوا خشية الإنفاق. كيف والله سبحانه وتعالى يرزق كل هذه المخلوقات التي ترونها والتي يراها كثير من الناس، بل والتي لا نراها بأعيننا المجردة؟ كل هذا، قل لو أنكم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، آية الإسراء. فعلا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يرزق كل هذا العدد من المخلوقات ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. يعني كنا يا جماعة قبل بضعة أيام أنا والدكتور أحمد سعد ومجموعة من الشباب في البحر الأحمر وبدأنا نصطاد سمك، فبدأ سبحان الله تلاقي إنه الأسماك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا شيخ محمد، حللت أهلا ونزلت سهلا، الله يحفظك. فالمهم يا إخوة ويا أخوات، يعني ظللنا نصطاد فإذا بأسماك لونها أحمر جميل بديع، ثم أسماك لونها فيه ما بين الخضار والحمرة، ثم أسماك فيها ما بين البياض والخضرة والصفرة وكذا، وألوان سبحان الله، سبحان الله العظيم. ألوان جذابة جدا وألوان مبهرة جدا وأنواع مختلفة. فوجدنا من ضمن الأسماك يا جماعة سمكة شكلها غريب جدا، يعني في مصر سمكة بسموها سمكة الكشري، دي شبيهة بالكشري كده لكن هي مش كشري، عينيها طالع منها عروق حمراء كده وشكلها سبحان الله سبحان الله الخالق، يعني شكلها بديع جدا. لكن لما جينا نفتح بقها أسنانها أشبه ما يكون بأسنان الإنسان، بل ولها قاطعين ليها اللي بنسميها أنياب، النابين دول ليها نابين طوال جدا حوالي مثلا 4 ملي أو 5 ملي. أول مرة بحياتي كنت أشوف سمكة ليها أسنان يعني بهذا، مع دقتها ومع يعني دقة حجمها، إلا أنها طويلة كده وبرزة تشبه كثيرا أسنان الإنسان. وسبحان الله، فقلت سبحان ربي الذي خلق كل هذه الأنواع وكل هذه الأصناف، سبحانه فهو الخالق، خلق كل شيء على شكله من أول مرة، وخلق كل شيء ولم يكن له مثال سابق، وخلق كل شيء سبحانه وهو القادر على إعادته سبحانه وبحمده. ثم ننتقل إلى الآيات التي معنا في هذا اليوم، وهو قول ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. طيب، سؤال كنا سألناه زمان: جنات النعيم أعلى منزلة في الجنة ولا الفردوس الأعلى؟ يعني دعاء سيدنا إبراهيم ودعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اللهم آمين وإياكم، جزاك الله خير. عفوا، فأحسن الله لي. فنقول الأعلى قدرا جنة النعيم ولا جنة الفردوس يا جماعة؟ إذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام اجعلني من ورثة جنة النعيم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، وقال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منها، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عشر رحمن. ده الفردوس الأعلى. طيب إزاي نجمع بين الاثنين يا جماعة؟ إزاي نجمع بين الاثنين؟ يعني هل جنة النعيم أعلى ولا جنة الفردوس أعلى؟ طيب، يعني عشان ما نطولش الموضوع، طبعا فيه خلاف، لكن الراجح والله أعلم أنه جنة النعيم جزء من الفردوس الأعلى، جزء من الفردوس الأعلى اسمه جنة النعيم، يعني جنة النعيم من الفردوس الأعلى. فيبقى كده لا تعارض بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعاء إبراهيم عليه السلام في القرآن. إن الذين آمنوا، ولا يكفي إيمان فقط، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن الإيه؟ إنه الإيمان وحده يكفي، وإنه إذا نطق أحدهم الشهادة بلسانه وأبطن في داخله الكفر فإنه مؤمن كإيمان الملائكة، كإيمان جبرائيل وميكائيل في السماء. واخدين بالكم يا جماعة؟ بعض الفرق اللي ضلت إيه مشكلتهم؟ إنهم كده قالوا إن الذين آمنوا ويقف عند آمنوا، إن الذين قالوا ويقف عند قالوا، كأنه الإيمان قول وفقط، ادعاء وفقط أو تصديق وفقط. يعني يقول إيه؟ إيمان بس. أنت مؤمن إن في ربنا؟ آه نعم. مؤمن إن في ملائكة وفي يوم آخر؟ نعم. مؤمن بالملائكة والكتب والرسل؟ نعم. مؤمن بالقدر وخير وشر؟ نعم. طيب، هل تعمل صالحا؟ لا. طيب لماذا لا تعمل صالحا؟ يقول لك: يا عم أنا مؤمن، أنا عارف إن الحاجات دي موجودة، بس ربنا سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، وربنا سبحانه وتعالى لو عايز يهدينا هيهدينا والكلام ده. فيبدأ يقول: طالما أنا آمنت بالحاجات دي يبقى أنا كده مؤمن، لا يلزمني عمل. فهذا من الأشياء التي جعلت فهذا من الأشياء التي جعلت فرقا تضل بكاملها، انهم توقفوا عند مسألة الايمان ساووا الايمان بالتصديق. يبقى لما نيجي نسأل كده ونتكلم هل الايمان يعني التصديق؟ الايمان يعني التصديق؟ هل الايمان يعني التصديق؟ ايوة الايمان لغة يعني التصديق نعم، لكن اصطلاحا لا يكفي. ايوة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. خلاص يا جماعة؟ اكيد طبعا طبعا اعمال القلوب معروفة وهي خطيرة جدا، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. نعم احسنتم احسن الله اليك. امنوا، يبقى لازم بعد الايمان على طول ايه؟ عمل صالح. وده ترد على مين؟ اختك اللي قاعده تقول لك ده ربنا غفور رحيم وطالما هنا ابيض ودعاء الوالدين خلاص ما تقلقيش من حاجة، ده ربنا سبحانه وبحمده ادخر لنفسه 99 جزء من الرحمة، قسم الرحمة 100 جزء و99 جزء عشان يرحم بيهم الخلق يوم القيامة، وخلي بالك ده ربنا سبحانه وتعالى رحمة. امال لو احنا ما دخلناش الجنة مين اللي يدخل؟ ده انت شايفة الناس عاملة ازاي والشوارع عاملة ازاي والكلام ده. فيبقى لو صاحبك قال لك كده، اختك قالت لك كده، اخوك قال لك الكلام ده، تبدا تقول له ايه؟ تبدا تقول له لا ده الادله كتير قوي ان في القران الكريم وفي السنه انه انك بتدخل الجنه بعملك. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الواقعه بيقول ايه؟ جزاء بما كانوا يعملون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن هؤلاء جزاء بما كانوا يعملون، يعملون لازم يعمل، لازم عمل. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم الله، يهديهم ربهم بإيمانهم. طيب يعني ايه يهديهم بإيمانهم؟ عارفين بقى موضوع النور وتقسيم النور، تهيألي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اتكلمنا عن النور يوم القيامة ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. اتكلمنا عن آية الحديد يا جماعة، آية سورة الحديد، حد فاكر؟ أيوة بالظبط اتكلمنا عليها. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ها بشراكم اليوم جنات، بشراكم اليوم جنات. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ دول مين؟ دول المؤمنين والمؤمنات. دول في بداية الآية مين؟ المؤمنين والمؤمنات. طيب المنافقين والمنافقات الآية اللي بعدها على طول؟ ايوه المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قلنا في القول ده في الآية دي قولين، حد فاكرهم يا جماعة؟ حد فاكر القولين دول؟ ها بسرعة، حد فاكر القولين دول؟ قلنا انه قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي يعني يرجعوا فين؟ حد فاكر يا جماعة ولا ما قلناش الكلام ده؟ حد فاكر ولا ما قلناش الكلام ده؟ قلنا. طيب قلنا ايه بقى؟ وراءكم يعني في الدنيا، صح؟ ده القول الاول، يعني ارجعوا للدنيا تاني فاعملوا اعمال صالحة تاني علشان بهذه الاعمال الصالحة ترزقوا النور ده يوم القيامة. طيب والتاني ايه؟ ايوه طبعا ده استهزاء بيهم. لكن القول الثاني ايه بقى في الايه؟ جميل جدا، لانهم كذبوا في الدنيا. طيب القول الثاني ايه بقى في الاخره؟ يعني ايه برضه؟ عايزين كلام واضح. ايوه في الاخره بالظبط، بس ايه بقى ايه اللي حصل؟ كانه يوم القيامه يا جماعه يقف كل الخلائق، كل الخلائق بيقفوا، ويبدا ربنا سبحانه وتعالى يعطي كلا من نوره، كل واحد ياخد شويه نور. فمنهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالقمر، ومنهم من نوره كالمصباح العظيم. كل واحد يعطى من النور على قدر عمله، يبدا الانوار تتوزع. طيب الكلام ده امتى؟ قبل الطلوع على الصراط يبدا كل واحد ياخد النور بتاعه. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايوه ايه اللي بيحصل؟ الكافرين ما بياخدوش نور، فما بيشوفوش الصراط اصلا. فايه اللي بيحصل؟ بيقع على طول مباشره في النار، لانه اصلا مش شايف الصراط. خلاص تمام جميل جدا. طيب يفضل عندنا صنفين، احنا قلنا الناس في يوم القيامه ثلاث اصناف، مؤمن وكافر ومنافق. الكافر ما ياخدش نور، المؤمن ياخد نور. طيب المنافق ياخد نور ولا ما ياخدش نور؟ الله يفتح عليك يا شيخ محمد. المؤمن ياخد والمنافق كمان ياخد. الله يفتح عليك. بس ينطفئ امتى؟ خلي بالك بقى من الكلمات القرآنية اللي بتدل على المعنى ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نورهم. يوم يقول، فانا لما اتكلم مع الشيخ محمد كلمتين واحنا قاعدين جنب بعض يقول لك ايه؟ هو كان بيقول لك ايه؟ يعني بيتكلموا مع بعض كلام القريب، لكن بعد شويه هتيجي الايه بعدها يقول ايه؟ ينادونهم. كان هنا المسافه بعدت، فيبقى كان المؤمن اخذ نور والمنافق اخذ نور، فيبدا المؤمن بالنور بتاعه يمشي على الصراط، ويبدا المنافق بالنور بتاعه يمشي على الصراط، وهم قريبين من بعض. فجاه المنافقون يحسبوا ان هم ايه؟ خدعوا الله عياذا بالله وحاشا لله. يظنوا كده، يقولوا احنا خدعنا المسلمين في الدنيا وكمان هنخدع رب المسلمين في الاخره. شفت بقى التفكير؟ هذا ظنهم الذي ظنوا بربهم ارداهم، ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. فيبداوا في اللحظه دي يسلب منهم النور، النور يتاخد من المنافقين في احوج ما يكونون اليه. فييجوا يبصوا يلاقوا لسه ناس معاها نور ما اطفاش زيهم ومكملين بالنور بتاعهم. طيب يا جماعه انتوا ماشيين بالنور بتاعكم، طب احنا معانا نور. طيب بالراحه بقى، شويه شويه، واحده واحده، استنونا نمشي على النور بتاعكم، نمشي نستظل بنوركم او نستضيء بنوركم ونستأنس بكم. فيتقال لهم ساعتها ايه بقى؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ارجعوا وراءكم، قيل اما ارجعوا وراءكم اي ارجعوا الى الدنيا، فتوبوا من النفاق الذي كنتم فيه، وتوبوا من الذنوب والمعاصي، واعبدوا الله سبحانه ولا تشركوا به شيئا، واظهروا كما تبصنوا الايمان الكامل والتسليم التام لله سبحانه وبحمده ولشريعة رب العالمين، ولا تتطاول على شريعة رب العالمين ولا على سنة خير الانبياء والمرسلين. هكذا يقال لهم على سبيل التبكيت وعلى سبيل يعني السخرية منهم، يقال لهم ارجعوا وراءكم اي الى الدنيا. هذا القول الاول. واما القول الثاني فيقال ارجعوا الى المكان الذي كان يوزع فيه النور قبل ان نطلع على الصراط، او قبل ان نذهب الى الصراط، يعني ارجعوا الى هذا المكان واسألوا لما سحب منكم هذا النور. ولكن هيهات هيهات لما يوعدون، فهم لن يعودوا لا الى هذا المكان ولا الى هذا المكان، ولكن كما قال ربنا جل وعلا ذو الجلال والاكرام، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فمش بس هيقع في النار، ده في الدرك الاسفل. نسأل الله جل وعلا ان يقينا واياكم من الزلل، ونعوذ بالله من النفاق وما قرب اليه من قول او عمل. تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. اللهم انا نسألك من فضلك يا رب. يعني بقى الكلام واضح يا جماعه، الآيات التي بعدها يعني ما ليس فيها برضو كثير كلام يذكر، مجرد القراءة إن شاء الله يعني إن شاء الله تكفي. ما شاء الله الكلام هنا طيب جدا. ثم ننتقل إلى قول ربنا جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى، لمن يحسنون في الدنيا، يا من تحسن إلى من يسيء إليك، يا من تحسن إلى والديك، يا من تحسن إلى زوجتك، يا من تحسن إلى إخوتك، يا من تحسن إلى عباد الله من جيران لك في البيت أو العمل، يا من تحسنين لأبويك، يا من تحسنين التبعل لزوجك، يا من تحسنين التودد لأولادك، يا من أحسنتم في الدنيا لكم الحسنى عند الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى الذبح، ذبح الحيوانات، حتى هذه العبادة والشعيرة العظيمة التي أحلها لنا رب الأرض والسماوات من هذه الطيور والحيوانات التي هي حل لنا، ولكن مع ذلك أمرنا بالإحسان إليها. بل إن الله غفر لرجل سقى أو يعني أزال غصن شوك كان في طريق المسلمين فشكر الله له وأدخله الجنة. بل إن الله سبحانه شكر لبغي من بغايا بني إسرائيل كانت تشرب وكانت قد يعني عطشت وبلغ العطش منها مبلغا عظيما، ثم لما خرجت من البئر وجدت هذا الكلب يلهث من الثرى، يلهث من شدة العطش، فإذا بها تنزل إلى هذا البئر وتحمل، لا تجد شيء تحمل فيه الماء إلا أن تحمله في خفها، في النعل بتاعها عزكم الله. ثم كيف ستخرج هي من البئر؟ انظر يعني الموضوع يا جماعة مش سهل، والكلام ده لما بنيجي نحمله أو نيجي نتكلم فيه الإخوات يقولك إحنا سمعناه كتير، والإخوة يقولك إحنا سمعناه كتير. يا جماعة المغفرة مش سهلة والرحمة مش سهلة، دي واحدة عرضت نفسها للموت المحقق. تعرفين إزاي؟ دي بدأت تملى الخف بتاعها، وبعدين تيجي تشيل الخف بتاعها في فيها، يعني شايلة النعل بتاعها أعزكم الله اللي فيه مية ده، شايلة بإيه؟ مسكبة سنانها وطلع من البئر بإيديها ورجليها، ممكن تتزحلق، ممكن تقع، ممكن تعمل الكلام ده كله. بل وإنه الإنسان أعزكم الله يشيل حذاءه في بقه علشان مين يعني؟ لو أنت مكانه أو أنت مكانها كنت هتقول إيه؟ ده كلب، أنا هشيل جزمتي في بقي عشان كلب، ده فضلا عن الخطر اللي جوه البير، ده فضلا عن انها تطلع وتتحمل المشقة دي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى شكر لها يا جماعة. فالموضوع ده موضوع يعني موضوع يستحق التدبر ويستحق الوقفة معه، نقف معه يعني وقفة، لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العمل وان ينفعنا بالاحتساب، بعبادة الاحتساب، انك تحسن وتحتسب النية أنك ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه. بذلت كل ما بيسعها، بل وبذلت أكثر مما تستطيع وأكثر مما يستطيعه غيرها، فاستحقت رحمة ربها بها، واستحقت أن تدخل الجنة بعد ذلك بهذه الرحمة. قال الله جل وعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحماء يرحمهم من في السماء، الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقيل في كما جاء في بعض الآثار أو بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: حق عذابي أو أعذب في الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا. اللي بيعذبوا الناس في الدنيا ما يستعجلوش، إن موعدهم يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، فلا يستعجلون، فإن لهم موعدا لن يخلفوه، إن لهم موعدا لن يخلفوه. طيب، يعني الآية جميلة جدا، الآيات من سورة يونس، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى إليه إيه؟ الجنة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وبحمده. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من فضله. لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. طيب، ده بمفهوم المخالفة يا جماعة، بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. يبقى أصحاب النار سيرهق وجوههم قتر وذلة، زي ما كان بيتكبر على عباد الله في الدنيا يذل يوم القيامة، زي ما كان بيفخر بنضارة وجهه في الدنيا يذل، وترى يعني وجهه عليه القطر، عليه العرق، وعليه آثار التعب، وآثار الفزع، وآثار الهلع، وآثار الخوف الشديد والرعب الشديد، كما كان يحيى في الدنيا آمنا في أو يعني خلف منصبه، وخلف تجارته، وخلف جاهه، وخلف نسبه، وخلف حسبه، وخلف جنوده، وخلف أتباعه، وخلف محديه، كما كان هكذا وكما كان هذا حاله في الدنيا، فإنه في القيامة في أهوال عظيمة وكربات خطيرة يظهر آثارها عليه. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، وترهقهم ذلة. يا من تتكبرون على عباد الله، ابدأ كده، شفت أخوك شايف نفسه شوية، أختك شايفة نفسها شوية، صحبتك شايفة نفسها شوية، ابدأ قول له كده خاف على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى مش هيظلمك، انت جزاء السيئة سيئة مثلها، يعني الحسنة بعشر أمثالها، لأن ربنا كريم ولأن ربنا عادل سبحانه وبحمده، فالسيئة بسيئة مثلها فقط مش أكثر. ما لهم من الله من عاصم، كان في الدنيا ممكن يعصمهم حاجات كتير عن ربنا، في الدنيا يا جماعة كان ممكن حاجات كتير يستتروا بها من الخلق ومن العباد ويتسلطوا بها على رقاب العباد، أما يوم القيامة فما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار، أصحاب النار هم فيها خالدون. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، وجوههم تسود، كان أبيض في الدنيا وكان وشه يقول لك وشه منور، هو ولا منور ولا حاجة، هو خلقته كده انه بشرته بيضاء، يجي يوم القيامة وشه اسود، زي ما قلنا كده في اهل الاعراف، انه في قصة الاعراف، انه اصحاب النار لما بينادوا على اصحاب الجنة، اصحاب النار لما بيشوفوا اقاربهم من اصحاب الجنة ومن اهل الجنة بيعرفونهم، التنين ازدادوا وسامة وازدادوا حلاوة، وفلانة اللي كان شكل مناخيرها مش عاجبها، وفلانة اللي كان ودانها طويلة شوية، وفلانة اللي كان شعرها قصير شوية، وفلانة اللي كان عينيها ضيقة شوية، وفلانة اللي كان كذا واللي كان كذا، بتزداد وسامة على الوسامة، وجمال على الجمال، وتزداد حسن على الحسن، وكذلك الرجال. فإذا بأهل الجنة أهل النار يعرفون أقاربهم من أهل الجنة، هو ده ابن عمي، شكله متغير شوية وشكله محلو شويتين ثلاثة، بس ده ابن عمي. لكن أهل الجنة لما يبصوا لأصحاب النار وجوههم مسودة، فلا يعرفونهم، ما يعرفهمش، ما يعرفش دول مين، فيبدأوا يفكروهم، أنا ابن خالتك، أنا ابن عمتك، أنا أخوك، أنت مش فاكرني، مش فاكرك، إيه اللي عمل فيك كده، شفت عنادك وصلك لإيه، شفت قلة صلاتك وصلتك لإيه، شفت بعدك عن طريق ربنا وصلك لإيه، شفتي لبسك المتبرج وصلك لإيه، شفتي الغيبة والنميمة عملت فيك إيه، شفتي المعاصي بتحرق إزاي، شفتي هكذا. هكذا. انا بديكم كلام يا جماعة ده يتقال على طول يعني في جولة في الكلام تقول الكلام ده. انا بدي كتير وبستطرد كتير في الكلمات اللي زي دي علشان انت تختار منها وانت تختاري منها الكلام اللي ينفع لصاحبتك فلانة ولاخوك فلان والاختك فلانة وللكلام ده الكلام اللي ينفع مع ده غير اللي ينفع مع ده غير اللي ينفع مع ده والدخلة اللي تنفع مع ده غير الدخلة اللي تنفع مع دي هكذا. القطر الغبار والسواد من الحزن وضيق يسود تسود الوجوه وتنكسر النفوس بعد عزها في الدنيا. ذوق ذوق سبحان الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم بعد ذلك الآية صفحة 40 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير احنا عارفينه اللي هو اخراج الانفاس بس ايه بقى كده يعني يتخرج النفس وبتزوم ويعني دليل على الاعتراض تلاقي واحد كده المدرس بيشرح حاجة مش عارف ايه بتاع فلان انت فاهم حاجة مش فاهم كده الولد امه بتشرح له حاجة ولا ابوه بيقول له حاجة عارفين دي الزفير ده اخراج الانفاس بدفع وشدة بسبب ضغط في التنفس وبسبب ضيق وبسبب كده هو ده الزفير. والشهيق عكسه انك تاخد هواء لجوه يعني الشهيق انك تاخد هواء لجوه الزفير تطلع هواء لبره. الكلام ده امتى يا جماعة؟ بعد ما ييأس اهل النار من رحمة الرحيم الرحمن ومن شفاعة السيد العدنان ومن شفاعة المؤمنين ومن شفاعة الملائكة من الشافعين بعد يأسهم من كل الشفاعات ويأسهم من الموت ويعلمون أنهم في عذاب مقيم فيبدأون بالشهيق والزفير. يبدأوا بقى شهيق وزفير خلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله. ندخل سريعا على آية الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله أكبر. جنات عدن للسائلين خلقها الله بيده يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تقلقش الدنيا بسبب الدعوة إلى الله ممكن الداعية يبعد عن بيته شوية. بعض بنات الدعاء بنت من بنات احد الدعاء اللي انتوا عارفينهم المشهورين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم بتقول له يا ابي يا ريتك ما كنت داعية انا نفسي اقعد معك شوية مش لاقياك. هكذا ربما يفرق بينه وبين اولاده او بينه وبين زوجه بسبب كثرة المشاغل وبسبب كثرة يعني الانشغالات في الدعوة وفي العمل لدين الله سبحانه وتعالى. فكأنه يوم القيامة لا تقلق سنجمع بينك وبين أولادك سنجمع بينك وبين زوجك سنجمع بينك وبين آبائك من الصالحين وأزواجك من الصالحات وذرياتكم من الصالحين لا تقلقوا. إذا كان البيت قد تمزق شمله في الدنيا في الله ولله. أعلم مدرسا من المدرسين سافر من مصر إلى بعض الدول العربية منذ سنوات طويلة ولا يعود إليها إلا نذرا يسيرا بسبب يعني مشاكل أمنية وكذا. فسبحان الله وأمه أعرفها وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي عمرها يعني امرأة جاوزت 80 من عمرها وما زالت تجاهد يعني في حفظ القرآن وما زالت تجاهد في الصلاة وما زالت تجاهد في صلة الرحم مع أنه يعني خلاص يعني أصيبت بأمراض كثيرة ولا تستطيع أن تتحرك إلا بصعوبة بالغة ومع ذلك تحافظ على موضوع صلة الأرحام. يعني فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منها أحسن الذي تعمل إنه ولي ذلك ولا. ابنها هذا سافر من سنوات طويلة ولا يأتي إلا نذرا يسيرا إلا نذرا يسيرا بسبب التضييق الأمني والكلام ده. فأقول لهم أبشروا أبشروا بجمع الشمل في الجنة ويا كل بيت مسلم تفرق شمله في الدنيا بسبب الدين أبشر فسوف يجمع الله هذا الشمل في جنات عدن في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، سيجمع الله هذا الشمل من الأزواج والبنات والأولاد والآباء والأمهات، سيجتمع شملكم أيها الإخوة والأخوات في حلب وفي غيرها من بلدان المسلمين. لا تقنطوا من روح الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى منجز لكم وعده لا محالة، وأن هذا الدين غالب، وأن هذا الدين عزيز، وأن الله سينصركم وينصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل. فصبرا فصبرا، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فهي خير زاد لحسن القدوم عليه ويمن الوقوف بين يديه. فيعني سبحان الله، نسأل الله جل وعلا أن يجمع جمعنا في هذا في الجنة، وأن يجعل محدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنه لذلك مولاه. يعني خلاص حتى يعني ندرك الصلاة، نقف عند هذا المقدار بإذن الله عند صفحة رقم 41 كده. يتبقى معنا بإذن الله حوالي 10 صفحات يا شباب، 10 صفحات تقريبا تتبقى لنا في هذا الكتاب الطيب المبارك. فنرجو برضو ان احنا نبقى محضرين علشان الايات دي نمر عليها مرورا سريعا باذن الله في اللقاء القادم باذن الله جل وعلا، ثم بعد ذلك نبدأ في استكمال الجولات وفي المراجعات باذن الله، واختبار اول وربما اختبار ثاني تمهيدي يعني قبل الاختبار الاخير في اواخر شهر ذي الحجة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.